أول بس بقطع على حاجة. نلزم الهدوء بقى يا إخوة علشان المحاضرة يعني باقي منها وقت ليس بالكثير يعني. فنغتنم الوقت اللي باقي وإن شاء الله التنظيم يبقى في فترة الظهر ولا حاجة. إنما دلوقتي الوقت ضيق جدا من الحقيقة التنظيم ده. يلا يا جماعة نقعد بسرعة بعد المحاضرات نهدى كده إن شاء الله ونبدأ بالسكينة والاسترخاء. الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأسبوع الماضي انتهينا من البيوع المنهي عنها بسبب ما تؤديه من الضيق والأذى والحرج بالمسلمين، وأخذنا أهم صورها وهو بيع المرء أو بيع الإنسان على بيع أخيه، وأخذنا بيع النفس، وأخذنا التصرية، وأخذنا تلقي الرهبان أو تلقي الجلب، وأخذنا بيع الحاضر للبادي. واليوم بمشيئة الله نتكلم عن سبب جديد من الأسباب التي نهي عنها في البيوع، وهو ما يؤديه هذا السبب من مخالفة دينية، مخالفة شرعية بسبب هذه البيوع. ما البيوع التي نهى عنها الشرع بسبب ما تؤديه من مخالفة شرعية؟ ومعنى كلمة هذه المخالفة، معنى هذه المخالفة الشرعية أنه يوجد نص مباشر بالنهي عن هذا النوع من البيوع. لماذا؟ لأن كل البيوع الحقيقة المنهية عنها إنما نهي عنها لمخالفة شرعية، لكن تلك المخالفات الشرعية قد تكون نصوص عامة، قد تكون عن طريق القياس عن غيره. إنما إحنا بنأخذ كلمة مخالفة شرعية هنا بمعنى أن هناك نص مباشر بالنهي عن هذا البيع. أكثر يعني تفصيلا من هذا إن إحنا نقول البيوع اللي هنذكرها الآن لما تيجي حضرتك تبص لها مش هتلاقي نهي عنها بسبب الضيق والحرج التي تسببه للمسلم، مش هتلاقي إنه نهي عنها بسبب ما يحدث من التدابر والتشاقر والخصومة بين المسلمين، مش منهي عنها كده، وإنما منهي عنها لأمر آخر. مثال مثلا نأخذ البيع وقت آذان الجمعة، هذا من الأمثلة. البيع عند آذان الجمعة مثلا، عندنا بيع المصحف للكافر، عندنا نوع ثالث من البيوع وهو بيع الحلال لمن يتخذه وسيلة إلى الحرام. وعندنا بيع وشرط، بيع وشرط. بيع وشرط. تعال بص الأول في النوع الأولاني من البيوع، البيع عند أذان الجمعة، البيوع المنهية عنها بسبب ما تؤدي إليه من مخالفة شرعية، ما تؤدي إليه من مخالفة شرعية. أما نيجي كده ناخد أول نوع من الأنواع المنهي عنها بسبب هذا الذي نحن فيه، نقول البيع عند أذان الجمعة. طبعا نحن نعلم جميعا ان البيع عند اذان الجمعه حرام، لان الله عز وجل قد نهى عن ذلك في كتابه، فقال تعالى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. طب فين النهي هنا؟ طب ذره ده امر ولا نهي؟ امال الامر ازاي يجي في النهي؟ ايوه لانه امر بترك الفعل، فالامر بالترك معناه النهي عن ادائه. الامر بالترك في الاصول ده صيغه من صيغ النهي، الامر بالترك. مثل ان يقول الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوا امر، لكنه امر بالاجتناب اي امر بالترك. نعم، ما دمنا وصلنا لان البيع عند اذان الجمعه منهي عنه فحكم التكليف انه حرام، البيع عند اذان الجمعه حرام. لكن نتوقف في ذلك حول عدة أمور. الأمر الأول، ما الآذان الذي نهى عنه الشارع حتى لا يبيع الإنسان منه لأخيه المسلم أو غير المسلم؟ ما الوقت الذي نهى عنه الشرع حتى يكون البيع فيه حراما؟ هل يا ترى الآذان الأول، هل الآذان الثاني، هل الآذان الثالث؟ ما وقت الآذان الذي نهى عنه الشرع أو الذي نهى الشرع عن البيع فيه؟ لأن احنا عارفين ان كان اذانين ايام النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث السائب بن يزيد في صحيح البخاري، وكان كذلك على عهد ابي بكر وعمر. فلما كان عثمان وكثر الناس احدث اذانا ثالثا على الزوراء. وهنا الحديث اللي في البخاري بيقول الاذان النداء الثالث، يبقى معنى كده ان كان فيه ايه؟ ثلاث نداءات. سموه النداء الثالث ليه؟ باعتبار ان في اذان الجمعه اللي احنا عارفينه اللي هو بين يدي الامام بعدما يصعد الامام المنبر، وبعدين في اقامه لهذا النداء فسميت نداء ايضا، لان الاقامه من الفاظها النداء او الاذان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل اذانين صلاة، يعني بين كل أذان وإيه؟ وإقامة صلاة. فالإقامة يطلق عليها الأذان أيضا مجاز. فلما كان في النداء اللي كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وكان في الإقامة، دول نداء إيه؟ حط عليهم النداء اللي عمله سيدنا عثمان، بقى ثلاث نداءات. طب يا ترى اللي عمله سيدنا عثمان كان آخر حاجة؟ ما هو الحديث زاد عثمان النداء الثالث. هل النداء اللي عمله سيدنا عثمان، الاذان اللي عمله سيدنا عثمان كان اخر اذان؟ ولا كان اول اذان؟ امال تروا الاذان الثالث ليه مع انه اول اذان؟ باعتبار ما استحدث في الوقت، باعتبار زمان حدوثه، انه كان اذانا ثالثا باعتبار زمان حدوثه. بالضبط. ولذلك اما تبص على الاحاديث تلاقي في روايات زاد النداء الثاني، في روايه زاد النداء الاول. زاد النداء الثاني معناها ايه؟ ايوه، خلى الاقامه رقم ثلاثه. يبقى خلى هناك نداء اللي هو بتاع النبي عليه الصلاه والسلام ابو بكر وعمر، وبعدين النداء بتاع سيدنا عثمان، وبعدين الاقامه بقت رقم ثلاثه. الروايه الاخيره زاد النداء الاول اللي هو حقيقه او حقيقه ما وقع في البلاد وما يقع الان، ان اذان سيدنا عثمان هو الاذان الاول الان الذي نسمعه. فكان الترتيب الاذان الاول بتاع عثمان، وبعدين الاذان الذي بين يدي الامام، وبعدين الاقامه بعد هذا. يبقى كده الثلاثه. طيب الفقهاء مختلفين، يا ترى النهي عن البيع في اي نداء من هذه النداءات الثلاثه؟ جمهور الفقهاء بيقول النهي عن البيع وقت النداء يراد به النداء الذي كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معناه النداء بعدما يقعد الامام المنبر، هو ده النداء اللي كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم. ده راي جمهور الفقهاء، قالوا القران جه اساسا على نداء النبي عليه الصلاه والسلام، الوحي جاء على ما كان ايام النبي عليه الصلاه والسلام. وذروا البيع فاسعوا الى ذكر الله، وذروا البيع، ذكر الله كان ايامها ايه؟ هو اذان النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء. الإمام أبو حنيفة قال المراد بالآذان الذي نهي عن البيع وقته هو النداء الأول، خاصة إذا كان النداء الأول ده يكون بعد دخول الوقت. خاصة إذا كان النداء الأول يكون بعد دخول الوقت. إزاي؟ سيدنا عثمان لما أحدث نداء، لما أحدث أذان، يا ترى الأذان اللي أحدثه سيدنا عثمان ده كان بيؤذن به قبل دخول وقت الصلاة ولا بعد دخول وقت الصلاة؟ هنا العلماء مختلفين، البعض يقول زي حضراتكم كده قبل دخول وقت الصلاة، والبعض الآخر وعليه كثير من المحققين يقول إن الأذان بتاع سيدنا عثمان كان ينادى به برضه بعد دخول وقت الصلاة، مش قبل دخول وقت الصلاة. وعلى ذلك الإمام ابن حجر وابن عبد البر وغيرهم من المحققين الذين وصلوا إلى هذه النتيجة بناء على رواية جاءت عن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه لما زاد الآذان كان ينادى به بعد خروجه، يعني بعد خروج مين؟ بعد خروج الإمام اللي هو سيدنا عثمان، ولم يكن الإمام يخرج إلا بعد دخول الوقت. والرواية الثانية زاد النداء بعد خروجه إذا حضرت الصلاة، يبقى حضرت الصلاة يبقى جاء وقتها ولا لا؟ يبقى جاء وقته. وعلى ذلك الإمام أبو حنيفة بينظر إلى أن النهي عن البيع وقت النداء المراد به النداء الأول، خاصة زي ما بقول إذا كان بعد دخول وقت الصلاة. ليه؟ قال لأن النهي متعلق بشيء وهو عدم التشاغل عن أداء الصلاة. طب خلينا ننهى بقى الناس عن البيع في النداء الثاني، خلينا ننهى الناس عن البيع في النداء الثاني، يعني هيفضل يبيع لحد ما النداء الثاني يجي على طول، اول ما يسمع النداء الثاني يتوقف عن البيع. طب هيروح صلاة الجمعة امتى؟ هيتشاغل قطعا عن الصلاة، هيفوت وقت معين من الخطبة لن يحضره. فالإمام أبو حنيفة بيقول إنه متعلق بالتشاغل، والتشاغل ده ما ينفعش نستنى فيه لحد النداء الثاني، لأن النداء الثاني هيكون الإمام صعد المنبر، إنما ينهى عنه في النداء الأول خاصة إذا كان بعد الأذان. ده رأي الإمام أبو حنيفة، وهو الراجح يا إخوة، وهو الراجح أن النهي عن أن النهي المتعلق بحرمة البيوع إنما هو النهي عند الأذان الأول وليس الأذان الثاني. يبقى ما يسمع الأذان الأول خلاص يقطع البيع ويتوضى ويتوكل على الله يروح المسجد بتاعه عشان يلحق قبل أن يصعد الإمام المنبر. ولذلك ينبغي أن الإمام يؤخر فترة ما عند صعوده المنبر، يعني ما يستعجلش. وده كان العهد أيام سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، إنه كان في وقت حتى لو قلنا إن النداء الأول فعلا بعد الآذان، بس كان يتبقى وقت معين وهو الوقت الذي يسع الناس فيه ترك أعمالهم في سوق الزوراء والذهاب إلى المسجد قبل أن يصعد سيدنا عثمان المنبر. طيب، هل يجوز للإمام أن هو يأخر الصلاة حوالي نص ساعة على أساس كده كثير جدا؟ ده بقدر ما يعلم من طاقة الناس ومن عادتهم في هذا المكان، يعني هو الأول الإمام ليستحث الناس على أن تأتي مبكرة إلى الصلاة، ده ما يفعله الإمام. جنبنا مسجد دايما يصلي بعد الناس ثانية وتسعة. لا، مش بالطريقة دي، يعني مش بطريقة تمعض الناس وتضيق الناس وتجعل الناس ينفرون عن المسجد، إنما بقول الطريقة التي اعتادها الناس، وليكن مثلاً 10 دقائق، يعني في مسجد بيأخر 5 دقائق بس اللي هو بيصلي السنة ويطلع، ده يؤخر وليكن مقدار 10 دقائق، وده من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأخر في صعوده إلى المنبر، وعلى هذا الخلفاء الراشدين جميعاً. حكم بقى البيع عند أذان الجمعة اللي هو الحكم الوضعي، يعني هل هذا البيع صحيح ولا غير صحيح؟ ده معنى الكلام. الحكم الوضعي للبيع عند أذان الجمعة، يا ترى البيع ده صحيح ولا لا؟ صحيح معلم. تمام. الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي قالوا هذا البيع صحيح مع الإذن. يبقى كده احنا ماشيين على ما صرنا عليه من قبل، إن الفقهاء في مثل هذه الأمور المنهي عنها فريقان، يا ترى الشيء ده صحيح ولا فاسد؟ فالإمام أبو حنيفة ماشي مع على طريقته هو والإمام الشافعي أن هذا البيع صحيح مع الإسم. ليه بقى صحيح مع الإسم يا جماعة؟ لوجود بتوافر الأركان والشروط بتاعته فيه. فلذلك قالوا كما نتحدث دائما ان النهي عن البيع هنا ليس لذات البيع وانما لامر خارج عن البيع. بالضبط كده. ليه؟ لان البيع مستوي في كل اركانه وشروطه، يبقى البيع صحيح في الحقيقه ما دام مستوي في اركانه وشروطه يبقى في الحقيقه صحيح. لكن وجد عارض، العارض ده ايه؟ هو عارض الوقت في تلك الفتره بالذات يكون محرما لهذا الوقت وليس لذات البيع. فلذلك يقولون هو حرام مع الاسم تماما، كما لو ضاقت عليك انت وقت اي صلاه، ضاق عليك وقت المغرب وبعدين خلاص العشاء قربت جدا وانت راجل تاجر بتبيع بيعه زي الجماعه اللي واقفين في المحلات، ايه رايك في البيعه اللي انت بتبيعها ده هي الاخيره خالص اللي هي لو انت كملتها هيأذن العشاء عليك ومش هتكون صليت المغرب؟ يقول لك الصلاه الان اصبحت حرام، الا عفوا البيع الان اصبح حراما. البيع دلوقتي في الفترة دقيقتين ده هما اللي انت كنت هتلحق فيهم المغرب اصبحوا حرام، مع ان الصلاة مع ان البيع في حقيقته حلال في حقيقته صحيح، لكن وجد عارض اخر اهم من البيع في هذا الوقت. طيب نيجي للرأي الثاني وهو رأي الإمام مالك والحنابلة، بيقولوا ان هذا البيع باطل. ليه؟ للقاعده برضه بتاعتهم ان البيع ده منهي عنه، وما دام البيع منهيا عنه فالنهي يقتضي الفساد، دي القاعده اللي ماشيين عليها، ان النهي يقتضي الفساد، فيكون هذا البيع باطل وبالتالي يتراد السلعه. صاحب المبيع ياخذ المبيع بتاعه، السلعه بتاعه، صاحب الثمن ياخذ الثمن بتاعه، واكني مفيش بيع، تمام. طيب، هل يا ترى النهي عن البيع بالذات لخصوص عقد البيع في هذا الوقت وإن كنا ممكن نقول إن في الحقيقة النهي ليس لخصوص البيع وإنما النهي عن أي عقد من العقود من الممكن أن تحدث في ذلك الوقت؟ هل النهي لخصوص عقد البيع؟ وإن النهي عام عن سائر العقود؟ تمام، يعني نقدر نقول النهي عام عن سائر العقود في ذلك الوقت. واحد مش هيبيع بس طلع ناصح قال أنا هأجر مش هبيع، واحد طلع أنصح قال أنا هتنصح مش هبيع، واحد ثالث قال أنا هعمل كذا قال أنا حتى عقد النكاح نفسه وجود العلة الواحدة أو الحكمة الواحدة وهي التشاغل عن أداء صلاة الجمعة في هذا الوقت، فيقول النهي عام عن سائر العقود كلها. المعاملات ازاي؟ ما دي المعاملات اللي احنا بنتكلم عليها. ايوه يعني كل المعاملات كل المعاملات تاخذ حكم البيع من النهي عنها في ذلك الوقت لوجود العلة، وهي ان اي واحد هينشغل باي عقد من العقود هيتشاغل عنه خلاص. لا ده اللي هو البيع عند اذان الجمعه. طب يا ترى البيع عند اذان الجمعه يشمل سائر الناس؟ احنا وصلنا لانه يشمل سائر العقود، تمام؟ طب يا ترى هو يشمل سائر الناس كما يشمل سائر العقود ولا لا؟ يشمل المسلم بس ما يشملش الكافر؟ لا. طب بلاقي الحته دي، لان الحته دي مبنيه على موضوع كبير ثاني مش هو موضوع. انما يا ترى هل يشمل المراه؟ هل النهي عن البيع وعن سائر العقود هذا يشمل؟ يبقى لا يشمل المراه. طب يشمل الصبي؟ لا يشمل الصبي. يبقى معنى ذلك ان اول شرط من شروط النهي أن يكون الإنسان مكلفاً ومخاطباً بأداء الصلاة. لأن المرأة مكلفة. فالمرأة ليست مكلفة بأداء الصلاة. وبالتالي إذا باعت أو اشترت في ذات البيع ليس بيعها حراماً في هذا الوقت. ولا بيعها في اسم ولا هو فاسد ولا أي شيء في هذا الوقت. وكذلك ثانية واحدة. وكذلك هقول الكلام وكذلك القضية نفس الكلام بيعه أساسا القضية غير مكلف فضلا عن أنه غير مكلف في أداء طلبه يبقى لا يقع البيع حلالا في هذا لا يقع البيع حراما بالنسبة لهؤلاء لكن احنا فرضنا ان المرأة تبيع الى مكلف تبيع لراجل فتح المحل او الولد ابوه ما قعده قال انا هروح اصلي وخليك انت عشان احنا لما بنقفل الزبائن بتقل راح هو الراجل يصلي حرام على مين بقى بالنسبة للصبي حرام على الاب صح كده لان الاب هو المكلف وكمان يزيد على هذا انه اعان من يشتري على المعصيه واحد بقى المحل مفتوح فالرجال العواطليه اللي قاعدين على القهوه جايين يشتروا يبقى هو اعان على معصيه وكذلك حاله المراه مع ان بيعها صحيح لكن يوصف هنا بالاسم اذا باعت لرجل اذا باعت لاحد المكلفين لانها اعانته على المعصيه وشأن المجتمع الإسلامي يا جماعة إن هو يقاطع أصحاب المنكر وده طريقة من طرق مقاطعة أصحاب المنكر أما يبص يلاقي الناس اللي على قهاوي كل الدنيا مقفلة والقهاوي اللي هم قاعدين عليها مقفلة هيروح فين؟ هيروح يصلي ده اللي هو البيع وخد بال حضرتك احنا بنقول في شرط قلنا عليه اللي هو ان هذا النهي متوجه للمكلف ان يكون الانسان مكلفا او مخاطبا بالسعي الى صلاه الجمعه. الشرط الثاني الا يكون البيع بيع ضروره او حاجه. الشرط الثاني الا يكون البيع بيع ضروره او حاجه. لأن لو فرضنا ان وقت الجمعه بس اتضح ان انت تبيع لانسان هيموت لو ما اكلش مثلا يبقى اصبح بيع مضطر. الطبيب مع ان الطبيب ليس شانه شان البيع وانما يقاس على سائر العقود الاخرى. الطبيب بيعالج حاله لو تابعه راح الجمعه سيزيد المرض او يؤدي ذلك الى الوفاه. نقول له هنا واجب عليك ان تشتغل بما تفعل. الصيدلي اللي بيبيع لو انه يبيع جابوه من الجامع قالوا له تعالى ده الراجل بيموت هات لنا الدواء ده واجب عليه ان يقوم في هذه الحاله لان هذا هو بيع المختار. الاضطرار جائز انما غير الاضطرار حرام وينطبق علينا كله. ليه؟ لان البيع هو الشراء والشراء هو البيع. فلو فرضنا ان في مسلم راح لصيدلي غير مسلم هنقول للمسلم ده حرام عليه. والحاكم الشرعي واجب عليه انه يلزم غير المسلم هنا بالتزام القانون الاسلامي حتى لا يعين غيره على المعصيه. يعني الذم ده ينفع في حقه انه يشرب الخمر براحته. بس هل يا ترى يجاهر بها بين الناس؟ ما ينفعش لانه هيلم الشباب حواليه. هيلم العالم المخا تعبان حواليه وهكذا. ففي القانون الاسلامي مثل سائر القوانين في وجوب احترامه حتى من الاقليات. ده في امريكا وفي الهند وفي كل حته. بيع المصحف للكاتب. حكم بيع المصحف للكاتب. المرأة لو اشترت نفس الكلام. المرأة ما فتحتش محل وباعت انما المرأة راحت عند صلاة الجمعة لواحد مكلف بأداء صلاة الجمعة لقيته فاتح المحل واشترت منه حرام عليه. أيوة لأن هو فاتح للناس دي فما الناس دي ما يلاقيهاش قدامه هيقفل المحل ويضطر يروح الجامع. نعم طيب ما بقول لحضرتك في نهي عام في نصيحة عامة واجبة من المجتمع المسلم بعضه على بعض وهو قضية التقويم المجتمعي. ان احنا كمجتمع اما نبص نلاقي واحد زي ما انت بتقولي كده ممكن ما بيصليش خالص احنا عايزين ما بيصليش خالص ده عشان ما نروحش نشتري من عنده. ف فيحس انه هو مقاطع من الجميع، زي ما حدث في غزوة تبوك بالظبط. النبي ما خلاش حد يكلمهم خالص، فتابوا انا بيع المصحف للكافر. طبعا قضية بيع المصحف للكافر دي مرتكزة عند الفقهاء على يا جماعة، مرتكزة على ان بيع المصحف للكافر ده في امتهان للمصحف نفسه، في امتهان لكرامة المصحف، في تحقير من شأن المصحف. ليه؟ لأن الطبيعي إن الكافر مش هياخد المصحف ده علشان يقرا فيه، وإنما يأخذه ليغيظ به المسلمين، يمتهن. ولذلك خرجت أقوال الفقهاء بناء على هذا على ثلاثة آراء. الرأي الأول بيقول إن بيع المصحف للكافر هو بيع باطل، وده الرأي ده مذهب الحنابلة، وهو الأظهر عند الشافعية. الأظهر عند الشافعية يعني أقوى كلام الإمام الشافعي في هذه المسألة، إن هذا البيع باطل. الرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية، بيقولوا إن البيع ده صحيح مع الإذن. الرأي الثالث بيقول والله هنبص على حالة الكافر، هل من الناس اللي هي يرجى دخولها الإسلام؟ هل يتأمل فيها ويتوسم فيها الخير؟ ففي الحالة دي يجوز بيع المصحف إليه. أما إذا لم يكن يرجى دخول الإسلام ولا نعلم عن ذلك شيئا، يبقى يبقى الأمر على الحرمة. يبقى لا نسميه التفصيل بين ما إذا كان يرجى إسلامه فيباح. وبينما إذا كان لا يرجى إسلامه فلا. ذهب إلى هذا الرأي بعض المعاصرين والمتأخرين من المذاهب، اللي هو الرأي الثالث ده، لكن مش هو رأي المذاهب المعتمدة أصلية، رأي المتأخرين منه. الرأي الأول زي ما انتم شايفين ماشي على طريقة، وهو ان البيع ان النهي يقتضي الفساد، وعلى ذات النهي يقتضي الفساد، وعلى ذلك صار الحنابلة وعند أقوى الرأيين عند الإمام الشافعي ان هذا البيع باطل. طب فين النهي بقى؟ ده الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر في المصحف إلى أرض العدو حتى لا تناله يد العدو. نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو حتى لا تناله يد العدو. وقال تعالى، أنت كنت معنا السنة اللي فاتت؟ وقول الله تعالى من العمومات، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا فيه تعاون على الإثم والعدوان، اما الكافر ياخذ يمتهن ويحطه تحت رجليه زي القسيس اللي احنا شفناه من حوالي 5-6 سنين وغيره وغيره، يعني يبقى في ده تعاون، قمة التعاون على الإثم والعدوان. طيب الرأي الثاني اللي بيقول صحيح مع الاسم كما هو عادته، بيقول هذا البيع توفرت فيه الأركان والشروط لكن نهي عنه لأمر خارج عن قضية البيع تماما، وهو تمكين يد العدو من القرآن. هذا النهي يقتضي ان هذا البيع حرام، عفوا صحيح مع الحرمة او مع الاسم. الرأي الثاني بيقول كعادته ان هذا البيع توفرت فيه أركان وشروط لكن نهي عنه لأمر خارج. خارج ايه؟ خارج عن قضية البيع تماما، وهو تمكين يد العدو من الإمساك بالمصحف وامتهانه. في تلك الحالة يكون صحيحا لأن الأركان والشروط متوفرة مع الحرمة لأنه فيه تمكين من الانتهاء. فدي يعني اتم المعلومه وقولوا لي اللي انتوا عايزينه. النوع الثاني زي ما قلنا لحضراتكم اللي هو في قضيه التفصيل ده، قالوا احنا هنشوفه هيرجع اسلامه ولا مش هيرجع اسلامه. طب بنيتوا الموضوع ده على ايه؟ دليله ايه؟ قالوا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسائل الى ملوك وامراء العالم في وقته، وكان من ضمن المكتوب في هذه الرسائل بعض ايات القران، زي ما بعث لهرقل في صحيفته اسلم تسلم، فاذا لم تسلم فان عليك اسم الاتباع، ثم قرا قول الله تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لآخر الآية. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم بعث لإنسان صدر آية أو كل آية، لماذا؟ لأنه كان يدعو هؤلاء الناس إلى الإسلام، فكان يرجو إسلامهم بهذا. فقالوا إذا كان يرجى إسلامه يجوز أن نبيع له المسلم، أما إذا لم يكن يرجى إسلامه طبعا يبقى حرام للأدلة اللي احنا قلناها في الايه في الآراء الثانية، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هنا بقى ردوا عليهم الرأي الثالث ده، لما بيقول دليلنا هو قول الله تعالى قل يا أهل الكتاب اللي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام في رسالته إلى هرقل. ردوا عليهم قالوا لهم هي قل يا أهل الكتاب دي مصحف النبي عليه الصلاة والسلام اداه لهم، ولا كانت مكتوبة ضمنا في مجموع كلام آخر؟ هل هي كانت مصحف النبي اداه لهم ولا كانت مكتوبة ضمنا في الرسالة؟ إذا لم تكن متميزة، شأنها شأن التفسير، شأنها شأن الحديث، شأنها شأن الترجمة. إذا احنا ادينا لحد من الناس دي ترجمة المصحف، اديناه كتاب تفسير، فده لا مانع. ليه؟ لان القران ضمن في الكتاب وليس هو كل الكتاب. نعم، بل في غالب التفاسير التفسير بيكون اكثر بكثير جدا من الفاظ القران، وعلى ذلك نقض هذا الراي. طيب الراجع في المساله ايه؟ الراجع في المساله ان هذا البيع هذا البيع ما دام قد نهي عنه، زي ما احنا برضو سرنا، اذا هذا البيع اذا ما دام قد نهي عنه فهذا النهي يقتضي الفساد سدا لذريعه الوصول الى الحرام والمنكرات في هذا الوقت وفي هذا العصر. ما دام البيع او ما دام العقد قد نهي عنه فهذا النهي يقتضي الفساد، وبالتالي يقتضي هذا ان مفيش بيع اصلا، يعني واجب عليه او واجب علينا ان احنا نجيب منه المصحف ثاني ونقول له فلوسك اهي خد ده ما احناش عايزين. طب امال نعمل ايه مع الراجل ده؟ نعمل ايه مع الراجل غير المسلم؟ كيف نوصل اليه الدعوه؟ نوصل اليه الدعوه بعده طرق، بطرق افيد من قضيه ان احنا نديله مصحف. منها ان احنا نسمعه القران، منها ان احنا نديله زي ما بقول كتاب تفسير يتعلم منه. لا هو مين اساسا النهارده او غير النهارده اللي يعرف يقرا القران كده ويعرف معناه بسلاسه وبسهوله بعدما ضاعت اللغه في ألسنة الكثير والكثير من الناس؟ ترجمه، ما هو احنا بنقول ايوه مش خالص، يعني القران فيه ليس كلا وانما هو بعض، اسمه ضمني ليس متميزا. هكذا الترجمه بالنسبه للاجانب، هل يعقل ان انت تديله مصحف؟ طب اعمل له ايه المصحف؟ انما تديله ترجمه لمعاني القران، وهي ليست بمصحف في الحقيقه، ولا يترتب عليها ما يترتب على المصحف من وجوب اجتنابه على الجنب، ومن وجوب اجتنابه على الحائط، ومن وجوب الطهاره له، الى غير ذلك مما ذكره الفقهاء. نعم الراي الثاني انا ذكرت لحضراتكم في المحاضره الاولى، الراي الثاني كله وجاهه، لكن القضيه هنا اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجه وبرهان. بمعنى دليل الامام ابو حنيفه قوي جدا في انه ماشي ان النهي عن الشيء لا يستلزم بطلانه اذا كان النهي خارجا عن الاركان والشروط. ليه؟ لان هيكل الشيء موجود. لكن الإمام أبو حنيفة وهو بيتكلم الكلام ده كان في أنهي عصر؟ كان في عصر التابعين. يعني الإمام أبو حنيفة كثير من المحدثين ينسبونه إلى عصر التابعين، وحتى الذي لم ينسبه إلى عصر التابعين ينسبه إلى عصر تابع التابعين، يعني إلى عصر هو من خير القرون. فكان الكلام ده أما تقول صحيح مع الاسم كانت الناس تتردد السلعة لأن هي خايفة، أما تقول صحيح من الاسم مع الاسم كانت الناس تتوب إلى الله وما تعرف الصح ما ترجعش للخطأ ثاني. إنما طبق النهاردة كلام صحيح مع الاسم هنا هيقول لك أنت مش قلت صحيح، طب هو صحيح أنت إحنا بلنا ومال الاسم ده بقى مش موضوع، إحنا نبقى نستغفر ربنا. فالكلام ده ما يمشيش يا إخوة. اليوم إذا قلت صحيح مع الاسم كلمة الاسم دي هتتنسي، إنما إحنا معانا كلمة صحيح يبقى هنمشي بالعقل. طبعا ده بالنسبة لبيع المصحف بيشتري ايه حضرتك؟ المصحف بيشتري المصحف بيشتريه من واحد ويديه للمصحف. ده واجب على دي بقى هدية واجب قبولها، هنا واجب على المسلم. يعني الأخ بيقول في مسيح يشتري المصحف جميلة في المسجد، ما هو تبيعه بيعه باطل طبعا، بيعه باطل طبعا والمفروض انه يتراضى. بس اذا تحدث التراضي وجاب لك الهدية ما عملش الكلام ده خالص، اقول له ده انا واجب عليا ان انا اخدها بقى، هنا مش مندوب ليا كما هو شأن الهبة ان انا اخدها، ده انا اصبح واجب عليا كمسلم ان انا اخدها. حضرتك ان المحل اشتراها المسلم يقول له هديها لواحد مسلم برضه ما اداهوش، هديها لواحد مسيحي هديه؟ لا راح يشتري حتى طبعا. ايوه طبعا، هو العبره بالكلام، العبره بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه تفصيل بين حاله واخرى. صحيح نعم. لو طلب مني انا اللي وديه الشرط لنفسه، طلب منك انت تشتريه وتديه لمسلم، ما خلاص مسلم مسلم باع لمسلم ومسلم اشترى من مسلم، والوكيل في البيع يرجع عليه جميع حقوق العقد، يعني هو مثله مثل البائع ومثل مثل المشتري بالضبط. نعم. في ما باع ممكن تبقى ما باع بتاعت صحيفه النصراني يعني، وهو اللي بيطبع وهو اللي بيبيع كمان. الحاجه بتقول لي ايه، انا ممكن اسافر بالمصحف لبنتي او حاجه في اوروبا او حاجات زي كده. فاحنا اتكلمنا يا اخوه المره السنه الماضيه في حكم الانتقال بالمصحف الى ارض العدو، خد بالك ان دي قضيه واللي احنا بنتكلم فيه ده ثاني اسمه حاجه ثانيه، بيع المصحف للكافر سواء هنا او غير هنا. كون انت تنتقل بالمصحف الى ارض العدو، العدو النهارده بيصنع المصحف، فانت لما تنتقل بالمصحف لارض العدو عشان تقرا فيه الحكم اختلف تماما، هذا امر مباح. في القديم النهي كان عامل ازاي؟ لم يكن هناك دار من دور الحرب موجود فيها مصحف واحد، ولذلك انت اذا دخلت بالمصحف ده خشيه ان ينالك الاعداء وخشيه ان يناله الاعداء بالانتهاك، فدي قضيه غير منظور اليها الان تماما. انت لما تروح بالمصحف بتاعك ما حدش هيجي يقول لك هات المصحف اما اقطعه، ما هو ممكن يجيب هو المصحف ويقطعه، انما كان قديما ما كانش في حاجه اسمها دار حرب فيها مصحف. دار الحرب من اسمها كده، دار حرب على الإسلام، دار حرب على المسلمين، دار حرب على كل ما يمت إلى الدين بصلة، ويعني ينتهكون حرمة المسلم وحرمة ما معه من مقدسات أكثر مما ينتهكون أي شيء آخر. الآن ماشي، إيه المشكلة يعني؟ ما أنا بقول لحضرتك علشان كده أما تسافري بالمصحف تقرأي فيه براحتك، إنما ما تبيعهوش بقى للكافر، لأنه فعلا هذه العلة متحققة ولا تزال. الكافر ممكن ياخده يقطعه من وراقي، الكافر ممكن يتبول عليه من وراقي، أي حاجة. العلة في البيع وليس في القراءة، ما هو الحكمة هي الانتهاء. البيع لو انه بيع من اركان وشروط والكلام ده كله فهو بيع صحيح، لكن النبي لنا صلى الله عليه وسلم لعلة الانتهاء اللي احنا بنتكلم عليه ممكن ياخده من وراك ويفعل فيه ما يشاء. الصحراء نفسهم الساحر بياخد المصحف يعمل فيه ايه؟ هل واحد مننا يأمن الساحر على المصحف؟ لا يأمن، مع ان الساحر ده قد يكون مسلم مش لسه ما كفرش ولا حاجه، لان درجات الكفر دي كثيره في الساحر. نعم اتفضل. هل المقصود على الباقي هو النقم عن الاحتياج؟ لا، المفروض كلمه المفروض على البائع مش المفروض ولا حاجه، لكن في حاجه زي ما انا لسه قايل كده، بيع المصحف للكافر. يعني ايه الكافر؟ الكافر ظاهر الكفر اللي انا عارف ان هو كافر، ده معنى الكلام. زي ما ان شاء الله هنوضح في بيع الحلال لمن يتخذه وسيله الى الحرام. هو بيبيع حلال بس بيبيعه الواحد هيتخذه وسيله الى الحرام. نعم الحديث ده حديث لا وضيقوا عليهم. هل ده ماشي ولا مش عارفين يمشوا؟ فهي ما تبداش المسيح للسلام وضيقوا عليهم الطريق. وردت احاديث صحيحه بعكس هذا، معارضه لهذا الكلام. طب الحديث ده مش وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لا تبداهم بالسلام صحيح. لا تبداهم بالسلام صحيح. فكيف حاضر ثانيه واحده بس عشان نيجي الموضوع ده وندخل لموضوعنا. دكتور واحده على الحديث ده. واحدة واحدة يعني الأحاديث بذلك متعارضة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على قوم كان بينهم يهود، يعني اختلط اليهود بالصحابة فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل كما يقول بعض الناس أن المفروض في تلك الحالة يقول السلام على من اتبع الهدى. ما قالش النبي عليه الصلاه والسلام هذا، وانما قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باعتبار الغالب لما جه هنا، لا مش باعتبار الغالب ولا حاجه، ما فيش الحديث ما كانش فيه ان خمسه واقفين ومعاهم واحد يهودي. مش هيبقى فيه تعرض. انما الحديث نيجي بس الموضوع ده ينفع عشان ندخل في موضوعنا. الحديث اللي الحاج بيقوله اللي هو لا تبدأوا اليهود بالسلام، طبعا زي ما حضراتكم اخذتم ان احنا بنجمع النصوص بعضها مع بعض، بمعنى انه لا يجوز القاء نص والاخذ بنص، يعني حتى لا نكون كاهل الكتاب. فلا تبداوهم بالسلام، قالوا لا تبداوهم بالسلام محمول على من كان من غير المسلمين من اهل الحرب، يعني على الكافرين من اهل الحرب. ليه؟ لان احنا بيننا وبين الكافرين لا يوجد بيننا معاهدات، لا يوجد بيننا اتفاقيات، بل يوجد بيننا وبينهم عداء. والعداء في حقيقة الأمر ليس للشخص، وإنما لما عليه من مبادئ أهمها معاداة هذا الدين والاعتداء عليه. لأن كلمة الحربي معناها الذي يعتدي ليل نهار على المسلمين، يعمل المخططات ويكيد للمسلمين، هو ده معنى كلمة الحرب. وبالتالي فين السلام اللي بينك وبينه؟ ما معنى كلمة سلام؟ معنى كلمة سلام أنك تعطيه الأمن. طب أين الأمن مع الحربي؟ لا يوجد. يبقى أنت بتناقض نفسك لما تيجي تقول السلام عليك. إنما الذمي الذي له ما لك وعليه ما عليك من حقوق الأمان، النبي عليه الصلاة والسلام قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو التوفيق بين نفس الكلام. لا لا، هو البنود ده وارد في الحرب وضيقوا عليهم الطريق وارد. نعم طيب، احنا مش موضوعنا يا اخوة، احنا موضوعنا نعم عايزة ايه الجمع بين النصوص اللي انا قلت. بيع الحلال لمن يتخذوه وسيلة الى الحرام، ايه حكم بيه؟ نعم لا يجوز لاي انسان مسلم انه يشتري منه. طبعا ما هو اللي هيحصل ايه لو حصل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، وده موجود وواقع. لو ان المسلمين قطعوا هيقفل من السوق، لو مفيش حد من المسلمين اشترى هيقفل. قضيه بيع الحلال لمن يتخذوه الانسان وسيله الى الحرام دي عامله يا جماعه زي حاجات كتير جدا احنا بنعيش فيها النهارده. كان زمان بيمثلوا لها ببيع العنب لمن يتخذه خمرا، زمان بيمثلوا لها بيع العنب لمن يتخذه خمرا، يبقى احنا التاجر باع الحلال عنب بس الواحد هيصنع منه الخمر. وعلى ذلك تحط بيع كل المزروعات التي يمكن أن يتخذ منها الحرام إذا كنت تعلم أن المشتري هو فعلا بيصنعها بالحرام. المشتري عنده مصانع معينة للخمور، للمخدرات، لغيره، للأشياء المحرمة اللي هي معلومة معلوم تحريمها قطعيا من الشريعة. فصاحبنا المزارع بيورد لهذا المصنع أو لهذا التاجر، ده كله معناه بيع الحلال لمن يتخذه وسيلة إلى الحرام. واحد بيبيع، واحد نجار أو فاتح ورشة خشب بيبيع خشب، بس الواحد قسيس عارف ان هو هيروح يعمل بها الكنيسه في الحته الفلانيه مثلا، هيروح يعمل بها خنبار الى اخره من مثل هذه الامور الكثيره يعني منتشره. وعليها بقى اللي هي مستحضرات التجميل وغيره وغيره، برضه لمن يعلم او العطور لمن يعلم انها تتخذ هذه الاشياء في الحرام، بتخرج بيها مثلا الى اخره. طيب ايه حكم هذا البيع بعد التمهيد اللي احنا قلناه او الصور اللي احنا قلناها دي؟ ايه حكم هذا البيع؟ البيع ده اختلف فيه الفقهاء على ثلاثة اقوال. القول الاول صحيح بس من غير اذن، القول الثاني بقى صحيح مع الاذن، القول الثالث باطل او فاسد، يعني احنا عرفنا ان باطل او فاسد معناهم واحد في المعاملات. فالامام ابو حنيفه هو اللي قال الراي الاول، وهو ان هذا البيع صحيح. ايه دليل الامام ابو حنيفه؟ قال المعصية لا تقوم بعين هذه الأشياء، يعني المعصية لا تقوم بعين الحلال. هل يا ترى صانع الخمور وهو بياخد العنب ده بيصنع الخمر قدام الراجل، أو هل المعصية أو هل الخمر بيتخذ من العنب بحيث إن أنت أما بتشتي أما بتيجي أما بتشوفه بتقول عليه عنب ولا بتقول عليه خمر؟ ما بتقولش عنب، بتقول عليه خمر، لأن المعصية لا تكون بعين العنب. لو هو عنب الخمرجية مش هياكلوه، ده هم عايزين المادة في المادة اللي هي هتسكرهم، فلو هو عنب مش هياكلوه. فالمعصية لا تكون بعين العنب، وإنما تكون بعد تحويله إلى شيء آخر. المعصية لا تكون بعد تحويله إلى شيء آخر. فده رأي الإمام أبو حنيفة إن العقد صحيح بالنسبة لك كبائع، ما عليكش حاجة، لأن أنت بعت له عنب، بعت لها مستحضرات تجميل، بعت عطور، بعت سكينة، بعت مش عارف إيه. أيوه، ما هو القضية اللي إحنا بنتكلم فيها دي لمن يعلم أنه يتخذه في هذا الشيء، إنما اللي ما يعلمش خلاص لا اسمع عليه، هيعمل إيه يعني؟ الراجل هينقب عن نفوس الناس. الرأي الثاني اللي هو بيقول صحيح مع الاسم ده مذهب الإمام الشافعي. مذهب الإمام الشافعي وهو مشهور مذهب الإمام مالك أيضا، بيقولوا هذا البيع صحيح لكن مع الحرمة. مع الحرمة، لأنه فيه كما ذكرنا يا إخوة تعاون على الاسم والعدوان. إذا كنت أنت تعلم أن هذا الشخص يستخدم هذا المنكر وهذا الحرام في الفساد، يبقى بالتالي لا يجوز لك أن تبيعه عملا بوجوب النصح من المسلم على المسلم، بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا وسيلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بأكد في حالة ما إذا كنت تعلم أنه أو أنها تستخدمها في هذا الشيء المنكر. طيب، الرأي الأخير بيقول أنه ده باطل أو فاسد، وده رأي الحنابلة زي ما تعودنا منه. ليه؟ قالوا لأن هذا وسيلة أو ذريعة للوصول إلى المحرمات، وإذا كان الأمر ذريعة إلى الوصول إلى المحرمات يبقى وسيلة المحرم محرمة. وعلى ذلك العنب والخشب والحديد اللي هو بيتخذ به السلاح وكذا وكذا من المواد الخام التي تتحول إلى شيء آخر هي وسيلة إلى الوصول إلى الحرام. ووسيلة الحرام محرم، وسيلة الحرام محرم. الرابع في هذه المسألة أؤكد مرة أخيرة أن أنا بتكلم فيما إذا كان البائع يعلم أنه يتخذه في الحرام، فيكون الرأي الثالث رأي الحنابلة هو الرابع، وهو أن هذا البيع باطل أو فاسد، يعني لا أساس له من الصحة. هذا معنى الكلام، لا أساس له من الصحة. الصيدلي عنده البلاشيم واللي هي بتخدر والكلام ده اللي حضراتكم عارفين من الأنواع المخدرة، ما ينفعش إطلاقا يبيعها الواحد هو عالم يقينا أنه هيأخذها في الحرام، أنه هيرتكب بها الحرام، ما ينفعش، هذا بيع باطل، ويجب أن يفهم الناس مثل هذه الأمور. هكذا في كل شيء، وإلا المجتمع المسلم هيضاد ما يقول. يبقى إحنا بنقول الأمر بالمعروف وما نطبقوش على نفسنا، بنقول مقاطعة المنكرات أو العمل على تضييق أكبر حجم من المنكرات اللي تحدث من المجتمع، وإحنا بنساعد عليه. وهو الآن بيساعد على الإثم والمعصية والعياذ بالله. مثلا اشترى حاجة وعارف انها مشروع، هو البيع حرام وباطل لانه مش ملك البائع اصلا، ومن شروط صحة البيع ان يكون مملوكا. هيكسر له الصيدلية، الحكومة هتنفعه في الموضوع ده جدا، بس هو يبلغ. هي لو افترضنا زي ما الحاج دي مسألة مثلا فيها افتراض، يعني لو انه بعض الجماعة الشباب اللي هم ممكن، مع اني انا لا اجد هذا يعني مدام الصيدلي محترم يعني، انما ده يحدث اذا كان فعلا بيبيعه وبعدين منع في وقت معين ولأمر بينه وبين الجماعة دي. لكن على كل لو الصيدلي كويس ما بيحصلش الكلام، هنفترض المسألة يعني اني حصل الكلام ده، هنا بقى مش معناه انه بنقول له اللي انت بتعمله حلال، لكن في حاجه اسمها ارتكاب اخف الضررين، وفي حاجه اسمها الموازنه بين المصالح والمفاسد والمفاسد والمفاسد، بنشوف انهي المفسده الاعظم وندرأها بالمفسده الاخف. ده معنى الكلام. نعم. بعين الشيء الحلال اللي هو الراجل التاجر اشترى. ايوه احنا بنقول المسألة ديت، واؤكد للمرة بعد الاخيرة ان هي اذا كان البائع يعلم ان المشتري يستخدمها في الحرام. نعم. عين الحلال يعني يا ترى العنب ده حلال ولا حرام؟ العنب نفسه حلال بيعه؟ بيعه حلال ولا حرام؟ بيعه حلال. فانا لما بعته لك انا بعت لك الحلال، ما بعت لكش خمر. ده معنى ان المعصية لا تكون بعين الحلال، انت بعد صرفت فيها بعد ذلك كما تشاء. وزي ما قلت لحضراتكم بيع الحديد لمن يتخذه سلاحا في اوقات الفتنة ومثل هذا. طيب بيع وشرط، طبعا مسألة بيع وشرط مسألة كبيرة والمحاضرة خلصت والله، فان شاء الله يعني نرجئها بعد المرة القادمة نظرا لكبر حجمها. يعني في أي سؤال في الزيادة تفضل أسمع بعد الجملة يا أخوان. ملابس؟ بيع الملابس نفس هذا الكلام. كويس. ما هو كلمة عايزة دي معلش، يعني كلمة عايزة دي تمشي بيه كده، هل انت يعني تعلمي من امرها هذا ولا لا تعلمي من امرها؟ يمكن هتلبسه في البيت، يمكن هتلبسه على حاجة تانية. فإذا كنت تعلمي القضية بتاعتي، إذا كنت تعلمي أنها سترتدي هذا الشارع كعادتها، يبقى في تلك الحالة بيع سلاح حرام طبعا. ماشي، انا بقول اذا كنت تعلم كلمة تعلم معناه اذا كنت تظن ظنا راجحا، ده معنى كلمة العلم. القرآن بيقول فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجئوهن للكفار. يعني ايه بس يعني انتموهن؟ يعني نقضتوا عن قلوبهم؟ لا، ظننتم ظنا راجحا انهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. ده معنى كلمة العلم اللي احنا بنتكلم فيها كل هذا الكلام. مش معنى العلم بنسبة 100%، انما معنى العلم في الفقه هو الظن الراجح، يعني بنسبة 90% 85% ان الانسان يأخذ هذا اللي يفعله في الحرام. ده معنى كلمة العلم. لو كان البائع لا يعلم ان المشتري كافر، فانا هقول نفس السؤال الاخ ده، اذا كان البائع لا يعلم ان المشتري كافر فلا اثم عليه ولا ضير عليه ما دام في ديار الاسلام، لان الغالب في ديار الاسلام هم المسلمين، والغالب ان الذي يشتري هذا المصحف انما هو مسلم وليس كافر. تفضل. الرأي الراجح واللي احنا ماشيين عليه انه باطل. باطل. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. السلام عليكم. الآن.